السنة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته، وكان من هديه أنه لا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا، إذا قدم إليه الأكل أكل، مو مثلنا الآن ورمى حطيت كذا ورمى حطيت كذا، نعم اللي هو يجد يأكله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجده راضيا مرضيا على أهله. طيب دخل يوم فقربوا له خبزا وأدم من أدم البيت، وأدم البيت بسيط أكثر ما يكون الخل يعني تمر في ماء يجد يوم أو يومين يكتسب الماء من حلاوة التمر ويكون نظيفا، فيكون هذا الإجابة. فقال ألم أر البرمة على النار، البرمة قدر من الفخار، ماذا تعرفونه ولا لا؟ ها؟ قدر من الفخار إيه، مثل السرير لكنه قدر يسمى برمة، والبرمة على النار معناها أن فيها شيئا يطبخ. فقالوا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، ولا نقدر نجيبه صدقة وأنت ما تأكل الصدقة. شوف الآن حجتهم واضحة ولا لا؟ واضحة حجتهم واضحة، لكنها حجة غير حجيجة كما سيأتي. أنت لا تأكل الصدقة، أي صدقة نأكلها؟ الواجبة أو المستحبة؟ الواجبة والمستحبة، لكنه يأكل الهدية صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصدقة تنبئ عن استعلاء المتصدق على المتصدق عليه، وهي أوساق الناس لأنها تكفر بها خطاياهم، فهي كالماء الذي غسلت به النجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فلهذا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الصدقة، لأنها أوساخ الناس. طيب الهدية المهدي لا يشعر بأنه فوق المهدى إليه، بل قد يشعر بأنه دونه، لأن المقصود بها التودد وجلب المحبة، فكأن المهدي يريد أن يتقرب إلى المهدى إليه ويتودد فيقدم له هدية. واضح؟ والهدية تكون بقدر المهدي أو المهدى إليه، ها؟ جميعا، صحيح؟ طيب صحيح، هذا الصبي الصغير أهدي إليه طبشيرة، وتكون هدية جيدة ولا لا؟ ها؟ جيدة يفرح، لكن لو فيها لرجل له 30 سنة تفضل هذه الهدية، يمكن يأخذها ويضربني بها. فكذلك أيضا الفقير يهدي إليك الشيء الزهيد ترى أنه كبير، والغني ترى أن هذه هدية إذا كانت قليلة تراها قليلة. المهم نعود إلى الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية. الشرع كله خير، هذا الطعام اختلفت الآن أحكامه باختلاف طريق كسبه. بريرة كسبتها عن طريق الصدقة، ملكتها الآن، هي الآن لها أن تبيع وأن تهديه وأن تتصدق به وأن تنتفع به في جميع وجوه الانتفاع المباح، لأنه إيش؟ ملكه. إذن إذا أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وش صار؟ هدية، لأن وصفه بكونه صدقة ليس لذاته ولكن لكسبه، فطريق اكتسابه من قبل بريرة صدقة، وطريق اكتسابه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم من بريرة هدية. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب، فمن هذا فإذا لا يحرم يقول ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب. هذا الرجل عنده أموال اكتسبها بالربا، كل أمواله ربا، نعم، فجئت واشتريت منه حاجة شراء صحيحا شرعيا، حرام علي ولا لا؟ ها يا ناس، أمواله ربوية. ها هذا رجل سائق يبيع ذهب، يبيع الذهب، يبيع بالنسيئة وبالتفاضل، نعم، التفاضل والنسيئة ربا، كل كسبه على هذا النحو. فجئت واشتريت منه مصاغا أو مصاغا على صح بدراهم نقدا، وش تقول بالشراء؟ حلال. ليش؟ لأن جهة الاكتساب مختلفة الآن، وهو جهة الاكتساب كيف حرام ولا ما هو حرام ما علينا، لكن أنا معاملتي معه معاملة سليمة، ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وقبل منهم الهدية، مع أن الله وصفهم بأنهم سماعون الكذب أكلون للسحت وأخاذون للربا. طيب، لو ورث الإنسان مالا ربويا، لو ورث مالا ربويا فهل يطيب له؟ بناء على هذه القاعدة يطيب له، لأنه أخذه بطريق شرع، لكن قد يفرق بينه وبين الأول الذي أخذ بعوض، بأن الوارث لم يبذل عوضا بخلاف المشتري، فالمشتري ما دخل عليه بدون ثمن، بثمن، ولكن الظاهر أن الحكم واحد، وأنه ما دام هذا الشيء تحول إلي بطريق مباح فهو مباح لي، أما ما حرم لعينه فهو حرام بكل حال، مثل الخمر، واحد مثلا عنده الخمر أهدى إلي خمرا ما يجوز أني أقبل، لو كان نصرانيا أو يهوديا يستبيح الخمر في دينه بزعمه فأنا لا أقبل ولا يحل لي قبول. لو كان هذا المال مسروقا من شخص أعرف أن هذه البقرة مسروقة من فلان وجاء السارق يبيعها، هذا حرام ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأن هذا عينه ما يملكه، ما يملكه، فهذا هو الفرق. وقد ذكر ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في العقود المحرمة تعرض فيها لمثل هذه الأمور. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هدية، إذا قال قائل هل يهدي الإنسان على نفسه من غيره؟ هل يهدي الإنسان على نفسه من غيره؟ لو أخذ منك القلم المقطع وقول هذه هدية منك لي، أي ينظر إلى قرائن الحال. بعض الناس ماذا إذا أخذت من قلمه وقلت هذا هدية منك لي يفرح، وبعض الناس يمسك يدك ويقول أنت صروق، أنت لص، أعطني قلم ولا لا؟ إذن بريرة إذا قال رسول هذا هدية منها لي، ها تفرح ولا لا؟ أنا أعتقد أنه وش فرح، يعني نعم تفرح فرحا عظيم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدل عليها إلى أن أخذ المال منها وقال إنه هدية لنا منها. طيب هل أكل الرسول لما أكل؟ ها؟ أكل، لأنه ما قال هكذا إلا يريد أن يأتوا به إليه فيأكل. وفي الحديث دليل على جواز استمتاع الإنسان بالمآكل الطيبة، ها؟ قل لا، لأن الرسول طلب أن يأكل من اللحم، نعم. وقد سبق أنه كان قال للصحابة الذين قال بعضهم لا أكل لحم، قال وأنا آكل اللحم. ولهذا من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي فهذا الورع مظلم، فورعه ورع مظلم، اللي امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي ورعه ورع مظلم أو زهده زهد مظلم وهو مذموم وليس بمحمود. فإن كان لسبب كما امتنع أمير المؤمنين عمر والخطاب في عام الرمادة عن الإدام طيب فهذا إيش؟ فهذا جائز. وكذلك من امتنع عن الطيبات لجبر خواطر أناس آخرين، مثلا اشترك أناس في طعام قالوا كل اليوم هذا نبي نتعشى سوا، كل واحد يجيب عشاء. هذه موجودة عندكم ولا موجودة في غير السعودية؟ ها؟ يجتمع الجيران يقولون نجتمع عند فلان وكل واحد يجيب عشاء، ها؟ كيف؟ أو أصلا طيب هذا واحد يقدر يجيب طعامه من أحسن الأطعمة وعليه لحم من أحسن اللحم وفيه يعني أنواع كثيرة من مما يزيده طيبا، لكنه رأى أن أصحابه الذين يريدون أن يأتوا بعشائهم دون ذلك فقال أنا بجيب دون هذا، يكون مذموما ولا غير مذموم؟ ها؟ غير مذموم. هذا قد يحمد على فعله لأنه ترك الأطيب تواضعا لله عز وجل. نعم. وابن عبد القوي ذكر بيتا قال ومن يرتدي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. ومن يرتدي دون الثياب تواضعا، نعم، ومن يرتدي دون الثياب تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. نعم. لكن هذا مهم معناه انه في كل حال واحد يستطيع ان يلبس ثوب جديد يقول لا ابي البس ثوب من خلق، او ثوب مغسول يقول لا ابي البس ثوب متدنس، هذا ما يصلح. لكن اذا كنت سوف تحشر او تجمع مع اناس لا يصلون الى ما تصل اليه من الجمال وشبهه، فحينئذ نقول انك محمود اذا اتيت بلباس يشبه لباسه. طيب واحد يسكن في العمارة واحد يكون في التين تواضعا معهم. وثانيا يعني يشتري سيارة كبيرة يعني سيارة مرة ضخمة أحسن سيارة ما يكون في وجه الأرض، ويقول أحسن يكون يشتري هكذا. ويقول لا أترك وشاري بأجل تواضع مثل نقلة والله هذا طيب، لأن الإنسان خصوصا في مسألة السيارات ربما لو اشتري السيارة مثل ما تقول أطيب ما يكون على وجه الأرض، نعم، ثم يركبها يقول هل أنا أطيب ولا أمشي؟ فربما صحيح ترفع جدا. هذا إذا قال أنا والله أنا أخشى على نفسي من هذا، إذا اشتريت هذه السيارة الفخمة أنا بشتري سيارة متوسطة لهب دون، فيقول الناس هذا بخيل، ورهب كبيرة يعني فخمة جدا أخشى على نفسي من الفخر والعلو. المهم الإنسان حي الموفق طبيب نفسه. طبيب نفسه. نعم. ما بين تعارض. الرسول يقول إن كان الشوم. نعم الخير في نواصي الخير، لكن الرسول ذكر أن الخير لثلاثة رجل أيضا. هي على رجل وزر. هذا هو. فالإنسان الذي يجعلها في سبيل الله ففي نواصي الخير، واللي يجعل الفخر والخيلاء فهي وزر عليه. نعم. مع رجل يتعامل بالربا وهذا ما حل راتبه من هذا الرجل، يعني ياخذ راتبه يشتغل عملا، هو اذا كان يشتغل مع من يتعامل بالربا فقد رضي به فلا يجوز اصلا، يعني مشاركه من يتعامل في الربا لا تجوز ابدا. اذا اكتشف خلاص يقلب ويطفح الشركه، وقد قال الله تعالى من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نعم خلاص تم الثلاثة وراك انت ما تلاحظ.

ورجع بدون شيء. فاهمينه ولا لا؟ ها؟ رجل أسلم، أسلم ومعه ثمان نسوة، ثمان نسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم ثمانية. قلنا له الآن اختر أربعا، وإذا اخترت أربعا انفسخ نكاح الأربع الباقيات، وإذا اختار أربع انفسخ نكاح الأربع الثانيات. فقال إنني الآن مطلق رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، والباقي لي رقم خمسة ستة سبعة ثمانية. فقلنا له رقم ستة وسبعة وثمانية انفسخ نكاحها نكاحهن، ورقم واحد اثنين ثلاثة أربعة طلقتها، ما لك شيء. ليش؟ يراجع إن كان يمكن المراجعة، لكن قد لا يمكن المراجعة، تكون هذه آخر ثلاث طلقات. ها؟ لأنهم يقولون إنه إذا طلقهن فالطلاق فرع عن الاختيار، فرع عن الاختيار، فيكون طلاقه إياهن هو اختياره لهن. ولكن في المسألة قول آخر يقولون إن طلاقه لهن من باب التوكيد في الفراق، من باب التوكيد. كيف رجل نقول طلق ونقول أنت اخترت الآن؟ نقول يسفك منهم، هن طوالق طوالق طوالق طوالق ألف مرة، نقول الآن هن اللي اختر وذلك ينفس النكاح. أو القول الثاني يقولون إن الذي انفسخ نكاحهن هن اللاتي اختارهن طلقهن، وهذا التطريق من باب التأكيد. قالوا ونظير ذلك قصة اللعان، أن الذي لاعن زوجته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكد الفراق بقوله هي طالق ثلاثا، ومع ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان وجعله فراقا مؤبدا لا تحل ولا بعد زوج. لماذا؟ لأن هذا التطليق معناه تأكيد الفراق. فالصحيح أنه إذا طلق الأربع فقد انفسخ نكاحهن، والثاني والأخريات يبقى نكاحهن. طيب، ثم استدل المؤلف رحمه الله مؤيدا ما ذهب إليه من أن الواو بمعنى أو، استدل بقوله أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أن المعنى مثنى أو ثلاث أو رباع. نعم، خلينا نجيب الحديث نكمل عشان نقف الباب. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. أتى بهذا الأثر عن عائشة في تفسير الآية لأنها تقول إنه يتزوج إما اثنتين وإما ثلاثا وإما أربعا. نعم، اثنتين جميع في عقد، هذا داخل في العموم، داخل في العموم. لا هذا يقول نفس الشيء، يقول مثنى وثلاثة وأربعة يتزوج تسعة في عقد. نعم، أي ومن عادته أنه إذا أتى بالحديث معلقا جازما به فهو صحيح من عنده. ويمكن صاحب الفتح أشار إلى وصله أن يقول وصله. نعم، إيه عنده. نعم، ما وصله شو يقول؟ وهذا من أحسن أدلة في الرد على الله. إيش وهذا من أحسن أدلة في الرد على الله. قبل يقول الحسين أي بن علي بن أبي طالب يعني مثنى وثلاثة ورباع، أراد أن الواو بمعنى أو فهي للتنوية، أو هي عاطفة على العامل والتقدير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث إلى آخره. وهذا من أحسن أدلة على الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون أسمتهم. ثم ساق المصنف طرفا من حديث عائشة. والله عادة ابن حجر أن يذكر من وصله. نعم. ها؟ يمكن أجل تراجع من أحمد. نعم. يعني والآن ما كل واحدة عند هؤلاء، يعني والآن واحدة فقط. وإذا كان إن كان القرآن لمنفعة الرسول فقط فنعم، اجعلوا الظهار في عهد الرسول، اجعلوا اللعان في عهد الرسول، اجعلوا القتال في عهد الرسول، كل شيء يدل على عهد الرسول. هؤلاء المتأثرين بالغرب، والغرب الآن فيه أمم من الغرب عدلت عن رأيها الفاسد، قالت يا جماعة خلونا نتزوج أكثر من وحدة بنكاح صحيح، أحسن من يكون واحد كل ليلة له بغي، لأنهم ما هم بيصبرون، ما هم صابرين عن التعدد. قال بدل ما أتزوج أروح كل ليلة عند امرأة يغاوزين والعياذ بالله. أيهن أحسن؟ ها؟ الزواج. أين؟ ولهذا الآن المفكرون منهم يدرسون هذا الوضع السيء، ويقول لا بد أن نرجع إلى إباحة الطلاق من جهة، لأنهم إذا قالوا لا تزوجن أكثر من واحدة ولا تطلقوا مشكلة، إذا صارت عجوز وجه مرض عمية صمة وبكمة. نعم. ها؟ وزميلة وتقطعت إيده ورجله وش مشكلة؟ ها؟ ما هو بصابر. على كل حال هم الآن يدرسون هذا الوضع، وأنا سمعت قديما أنهم أباحوا الطلاق، لكن أظن بشروط، ثم أنهم الآن يدرسون جواز أو إباحة التعدد، لأنهم بشر ما هم صابرين، وكل إنسان عنده فطرة سليمة لا شك أنه يمج أن يذهب كل ليلة إلى بغي. أين؟ ولهذا صارت عندهم والعياذ بالله الأمراض الجنسية، التي منها هذا المرض الأخير هذا. علينا منع. نعم. والله لا يكتب إذا كان كارها لحكم الله فهو كافر لكراهته حكم الله، وإن كان صادقا متأولا ظانا أنه على الحق فلا يكفر. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. باب. وأمهاتكم اللاتي أرضانكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من الرضاعة. طيب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، هذه عطفا على قوله أمهاتكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، وإنما قيدها بقولها اللاتي أرضانكم لأن الأمة عند الإطلاق لا تشمل التي أرضعت، بل تختص بالأم الوالدة. ولهذا كان قوله تعالى وأمهات نسائكم خاصا بأمها التي ولدتها. نعم، كما قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فالأم عند الإطلاق ما تشمل أم الرضاع. طيب، هنا قال اللاتي أرضعنكم وأطلق الرضاع، فيقتضي أن الرضعة الواحدة محرمة، وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة، ولو كان في حال الكبر لعموم الآية. فإذا أرضعت امرأة رجلا أكبر منها صار ولدا لها من الرضاع، ترى هذه ما أدري هل يلتزمون بها أم لا، لأن هذه الحقيقة عكس الأم، عادة تكون أكبر من الولد، لكن على كل حال هم يرون أن رضاع الكبير كرضاع الصغير، وأن رضاعة واحدة كالرضاعات المتعددة، لأن الآية مطلقة. طيب، ولكن القول الصحيح أنها أي الآية المطلقة هذه مقيدة بما ثبت بالسنة، وهو أنه لا تحرم المصلة ولا المصلتان، وإنما يحرم خمس رضعات، وأن تكون أيضا في زمن الإرضاع، في زمن الإرضاع. طيب، وقول المؤلف يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، هذا لكم حديث ثبت في الصحيحين وغيره، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال كان للنبي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة حمزة بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عمه وأخوه من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله. وحدثنا الحكم أتى هنا في التحديث من قتادة لإزالة وهم التدريس، وقد مر علينا قبل ذلك أن كل حديث عنه قتادة في الصحيحين فهو متصل. دينا. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال وتحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الله سبحان الله. طيب، أولا هذا الحديث فيه عبر. أولا سؤال هذه المرأة أن يكون لها ضرة ومن أقاربها، لماذا؟ للخير الذي يحصل لها بكونها تحت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم سلمة رضي الله عنها، بل أم حبيبة، قالت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تطلب أن ينكح أختها فتكون ضرة لها، ولهذا قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. وفي هذا دليل على أن الإنسان الجاهل ليس كالعالم، فإن عرض المرأة الشيء المحرم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه منكر، وأم حبيبة الآن عرض عليه شيئا محرم وهو نكاح أختها، لكنها كانت جاهلة. وفيه أيضا دليل على جواز عدم الرد الفوري للمصلحة واستعلام الحال لقوله أو تحبين ذلك، فإن هذا مما يدعو إلى العجب، أن تطلب امرأة من رجلها من زوجها أن يتزوج عليها ظرفه ومن أقاربها أيضا. وبينت رضي الله عنها أنها ليست بمخلية للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لست بخالية، في زوجات أخرى. فالضرة كما كانها تقول الضرة لازمة لي على كل حال، وما دام لازمة فأختي أحب من غيري. ولهذا قال وأحب من شاركني بخير أختي. ولهذا عند العامة الآن يقولون الرجل إذا تزوج امرأة على امرأة الأولى غاضبت جدا وربما تزعل عليه، فإن تزوج ثانية فرح وهان عليه الأمر. نعم مشكل على كل حال، ولو يمكن تزوج رابعة يكون أحسن. طيب على كل حال يا أم حبيبة تقول أنا لست منفردة بك، لي ضرات وأختي أحب من شاركني في الخير. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له، وفي هذا دليل على كمال عبوديته لله عليه الصلاة والسلام تعالى صلى الله عليه وسلم، وأنه كغير مكلف بالعبادات، وأن العبادات لا يمكن أن تسقط عن أحد، خلافا لما يقوله بعض الصوفية الذين يدعون أنهم أولياء الله، يقول نحن أولياء تسقط عنا التكاليف، لا تجب علينا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا يحرم علينا شيء من المحرمات. حتى أنه يقال لي أن بعضهم في أفريقيا يتزوج 50 زوجة ولا يبالي. مدام هذا صحيح هذا، والله أنا سمعت هذا من بعض إخواننا في مكة، يقول يتزوج 50 زوجة. يقول ليش؟ قال أنا مرفوع عن القلم، لأنه وصل إلى الغاية. يقولون والعياذ بالله هذه العبادات وسائل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت إلى درجة اليقين خلاص سقط عنك التكليف، سو اللي تبي، لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تعد وزني واشرب الخمر كل شيء والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم على العكس من هؤلاء والعياذ بالله، يؤمر وينهى ويمتثل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال إن ذلك لا يحل لي، قلت فإنا نحدد أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجر ما حلتني. كيف كانت ربيبة الحجر؟ نعم، لأن أصل تزوج من؟ أم سلمة، وبنتها التي من زوجها أبي سلمة معها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. فصار في تحريمها سببان، أولا السبب الأول أنها ربيبته، والسبب الثاني أنها بنت أخي فهو عمه. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فهو بهذه جارية لأبي لهب، كان من أمرها ما ذكره عروة رحمه الله، قال كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب وريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حال والعياذ بالله، فقال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم في بعض الألفاظ خيرا، غير أني سقيت في هذه في عتاقة ثويبة. في هذه يشير إلى إبهامه، سقي من إبهامه في عتاقة ثويبة لما حررها وكانت أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، صار والله أعلم يمص إبهامه كما يمص الطفل الثدي، سقي بها. وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أيابا لهب لا يستحق أن يسقى. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث لأن فيه فوائد أكثر من هذا.